فهو بيقول فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم، ونوجد نحن أيضا شهود زور لله، لأننا شهدنا من جهة الله أنه أقام المسيح وهو لم يقمه إن كان الموتى لا يقومون. يعني إحنا قلنا أن ربنا أقام المسيح من الأموات والموتى طب ماشي أنت شاهد زور، إيه المشكلة؟ يعني ما المسلمين بيقولوا عن بولس أو أنا شخصيا بقول دي كلها افتكاسات واختراع، قصة أن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات، فأنت شاهد زور وبتكذب على الله وبتفتري على الله، مش في ده بس، في حاجات تانية. يعني زي ما قلت في محاضرة قبل كده، أنه كون أنه أصلا يقول ان الوسيله دي هي اللي تدخلني الجنه، انت باي سلطان تقول كده؟ ده افتئات على الله وافتراء على الله. وبعدين لانه ان كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام، وان لم يكن المسيح قد قام فباطل ايمانكم انتم بعد في خطاياكم. فالخطيه هترفع امتى؟ لما يقوم من الاموات. فدي اهم مرحله. فحتى لو علشان كده لما الشيخ احمد ديدات لما يقول هتنزل معاكم المسيح صلب لكنه ما ماتش على الصليب، فمجرد انه ابطل نقطة من السلسلة اللي مفروض تتحقق هو كده ابطل الصلب والفداء. في ناس يقول لك لا ده قدياني ولا مش عارف مين من اللي بيقولوا ان المسيح اتصلب بس ما ماتش على الصليب، فده كفر اصلا. القديانية دي والاحمدية وغيرهم من اللي بيقولوا بصلب المسيح ده كفر، وهم بيقولوا الكلام ده علشان ايه؟ يوافقوا اللي قبليهم من النصارى على اساس ان ده فكر ديني بيقول بتوحيد الاديان بتمييع الامور، فانتوا بتقولوا بايه؟ صلب، ماشي المسيح اتصلب، ويقوم هو مفسر الايات الصريحه باي طريقه تانية. ما علينا، كويس قوي. طيب اخر حاجه بس اللي هو ايه؟ قصه ان الاناجيل نفسها ليست وثائق تاريخيه لها مصداقيه كامله، لان انا برضو عاوز اكون منضبط في الكلام علشان الامر ده يكون مفهوم. مش معنى ان الاناجيل ما تعتبرش وثائق تاريخية لها المصداقية الكاملة ده معناه ان ما فيهاش اي معلومات تاريخية صحيحة، لا فيها، وممكن يكون فيها كلام فعلا عمله المسيح او قاله او حاجة زي كده، لكن الفكرة ان ايه؟ علشان اختلط الحق بالباطل فما بقاش واضح فين الصح وفين الغلط، خصوصا لناس مش مسلمين زينا، ان احنا بنقدر نعرف فين الصح وفين الغلط من خلال مقارنة باللي احنا نعرفه عن المسيح في القرآن والسنة، فنقدر نقول اه ممكن يكون فعلا المسيح قال كده، ممكن يكون. لكن المسيحي ما عندوش الكشاف اللي يضيء له فين الصح وفين الغلط في الاناجيل، فبالتالي هو عنده هي لوكشة واحدة، يا الاناجيل دي يبقى ليها مصداقية واخد باللي فيها، يا الاناجيل دي ملهاش مصداقية فاقوم ايه رميه على جنب. فقلت انه ثابت من خلال مراجع مسيحية كثيرة، ومش بس من المراجع المسيحية، من خلال ادلة ان كتبة الاناجيل كانوا بيغيروا التاريخ من اجل الايمان. وفي قرينا اخر حاجة احنا عملناها كانت ان احنا قرينا الاقتباسات من كتاب تاريخ الكتاب المقدس. في برضو هنا بمناسبة القاعدة اللي هو بيقولها كل ما تسرب اليه الاحتمال سقط به الاستدلال، او حتة ان الموضوع ما هوش محكم ومتفق عليه وثابت، ان في اختلافات وفي تناقضات ما بين روايات الاناجيل. وانا بقول لو انت عاوز تطلع تناقضات ممكن تطلع تناقضات كتير قبل منطقة معينة في خط سير تاريخ حياة المسيح على الارض، لكن من اول نقطة القبض على المسيح لغاية انه امن الاموات وقابل تلاميذه، لو قارنت ما بين الاربع اناجيل هتحس كأن كل انجيل بيحكي قصة تانية لوحده خالص. اول دي القاعدة اللي هو هيمشي عليها، ودي قاعدة مقبولة، ان كون ان في تناقضات يعني القصة ايه؟ ان انت تثبت في النهاية. ايوه ثانية واحدة. هو المفروض من خلال التناقضات والاختلافات اللي من اول لحظة القبض على المسيح لغاية القيامة من الأموات، لما تقارن ما بين الأربع أناجيل هتلاقي اختلافات كثيرة جدا جدا جدا. فهو في الآخر مفاد الآية القرآنية بتوضح إن موضوع إن المسيح اتصلب ولا لا ده كان فيه شك، أو كون المسيح مات ده كان فيه شك، اللي هو ما قتلوه ما صلبوه ولكن شبه لهم، وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك